إن نشأة علوم الحديث أو علوم الحديث في تأليفها مرت بثلاثة مراحل أو بثلاث مراحل أشير لها باختصار شديد. المرحلة الأولى هي بث أنواع علوم الحديث في مقدمات وخواتيم كتب الأئمة رحمهم الله تعالى أي أنهم لا يقصدون التأليف المستقل في علم المصطلح كالنخبة والموقظة ومقدمة ابن الصلاح وغيرها، لا، إنما أشاروا إلى جملة من أنواع علوم الحديث اقتضاها المقام، وهذا ظاهر في مقدمة الإمام مسلم مثلا، وفي مقدمة الإمام الدارمي لسننه، وفي خاتمة كتاب الترمذي لجامعه، وكذلك في مقدمة المجروحين لابن حبان، ومقدمة الكامل لابن أبي عدي في الضعفاء وغيرها من الكتب. فهم لم يقصدوا التأليف المستقل، لكنهم بثوا هذه الأنواع حسب المقام الذي اقتضاه كلامهم، فإنهم لم يقصدوا الاستقلال، وإنما أرادوها إما تقدمة أو خاتمة. ويمكن التمثيل بهذه الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل. المرحلة الثانية التي مر بها تدوين علم الحديث هي التأليف المستقل، وأول من ألف في علوم الحديث استقلالا هو الإمام الرامة هرمزي رحمه الله تعالى. وهذا الإمام ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، توفي سنة 360 للهجرة، والغريب أن هذا العالم كان اهتمامه باللغة أكثر من اهتمامه بالحديث، ولكن إذا أراد الله شيئا تم، وإذا أراد الله خيرا ساقه لعبده. فاهتمامه هو بعلوم الحديث بعلوم اللغة أكثر من اهتمامه بعلوم الحديث، لكنه لما صنف صار مصنفه أول كتاب في هذا الفن. ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم المتوفى سنة 500 للهجرة، ثم تلاه أبو نعيم الأصفهاني المتوفى سنة 430، ثم تلاه الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463، وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في هذه المرحلة. وامتازت هذه المرحلة بأن التأليف في الكتب امتاز بإثبات أقوال العلماء بأسانيدها، فتجد الحاكم أو الخطيب البغدادي أو غيرهم من العلماء إذا أراد أن يذكر مسألة من المسائل قال كما حدثنا فلان، إذا أراد أن ينقلها عن أحمد عن ابن معين، وليست الأحاديث عن الرسول لا، وإنما أقوال الأئمة، فإذا أراد أن ينسب قولا للإمام أحمد أو لابن معين أو لعلي بن المديني أو لغيرهم من الأكابر فإنه يأتي بهذا القول مسندا إلى ذلك العالم. المرحلة الثالثة التي مر بها تدوين علوم الحديث هي نعتبرها مرحلة النضج، وإن شئت فقل مرحلة الترتيب والتهذيب لما تقدم في المرحلتين الأوليين الأولى والثانية. فالمرحلة الثالثة أشبه ما تكون بالتلخيص والترتيب. كعادة المؤلفين في الفنون، أول ما يبدأ العلماء في فن من الفنون يكون هناك ملاحظات وأخذ ورد ونقاش ويعني استدراكات وشيء من هذا القبيل، ثم يتقدم الزمن فتكون الملاحظات حينئذ أقل، أو بعبارة أخرى يكون العلم قد أثري بشكل أكبر. ممن اختصره الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، وممن اختصره ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، وممن أيضا اختصره ابن الملقن في كتابه المقنع، وممن حش عليه البلقيني في محاسن الاصطلاح وهو أحد مشايخ ابن حجر رحمه الله، ممن نظم هذا الفن الكتاب العراقي في ألفيته المشهورة ألفية الحديث، كذلك أيضا ممن نظم هذا الكتاب السيوطي رحمه الله في ألفيته أيضا، نعم، وممن اختصره نسيت أن أشير إلى اختصارين تقريب التيسير للنووي، وكذلك أيضا إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، وكلا الكتابين مختصرين للإمام النووي رحمه الله تعالى. جاء السيوطي فشرح كتاب النووي وهو تقريب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي وهو التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. فتلاحظون أن هناك يعني كما يقال هالة من الاهتمام والعناية من قبل العلماء بهذا الكتاب، وهو خليق بهذا، فهو من أجل الكتب في هذا الفن، فهو كتاب محرر وكتاب يعني نفيس، نعم استدرك عليه، وهذا طبيعي في عمل البشر، ولوحظ عليه بعض الملاحظات كملتها كلمات العلماء وشروحاتهم عليه رحمة عليهم جميعا رحمة الله تعالى. لما مضت هذه الفترة وجاء القرن التاسع الذي عاش في أغلبه الحافظ بن حجر، رأى أن هناك يعني حاجة إلى ترتيب، وهو أبرز ملاحظة لوحظت على كتاب ابن الصلاح أنه يعوزه بعض الترتيب. فرأى الحافظ بن حجر رحمه الله أن هناك حاجة إلى كتابة مختصر فيه نوع من أو يراعي مسألة الترتيب، فجاء رحمه الله وصنع المشهور وهو نخبة الفكر. النخبة خلاصة الشيء، والفكر جمع فكرة، وهي ما يقدح في ذهن الإنسان من معاني تتعلق بشيء معين، يعني بفكرة معينة. فراعى في ترتيب هذا الكتاب الترتيب المنطقي، فبدأ بالمتواتر، ثم ذكر قسيمه الآخر وهو الآحاد، ثم الآحاد قسمها إلى الأقسام المعروفة: العزيز المشهور، العزيز، الغريب. ثم لما وصل إلى الغريب قسمه إلى قسمين: الغريب المطلق والغريب النسبي. ثم تكلم على شروط الحديث الصحيح، ثم تكلم على مراتب الحديث الصحيح وتفاوته، ثم انطلق إلى الحسن باعتبار ذهاب شرط من شروط الحديث الصحيح فيه، ثم إلى الضعيف، ثم لما وصل إلى الضعيف قسمه إلى قسمين باعتبار سبب ضعفه، فثمة حديث يضعف بسبب يعني له علاقة بالراوي، والقسم الثاني ما يضعف بسبب انقطاع في الإسناد. وقسم هذه إلى خمسة أقسام وهذه إلى خمسة أقسام في تنويع جميل، بحيث لو أراد الإنسان أن يحفظ النخبة لم يكن هذا عسيرا عليه، لم يكن هذا عسيرا عليه، فسيجده سهلا ميسرا بإذن الله، بإذن الله تعالى. ولهذا أقول جاءت عناية العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الرسالة الصغيرة وبهذا المتن للأسباب التي أشرت إليها في المقدمة. ومن الأسباب أيضا أن الحافظ رحمه الله في آخر حياته صرح بأنه غير راض عن بعض مؤلفاته إلا كذا وكذا وكذا، ومن ضمنها النخبة، ومن ضمنها النخبة، فهو راض عنها كما نقل ذلك عنه تلميذه السخاوي في ترجمته المشهورة الجواهر والدرر، في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. وأيضا النخبة قرأت على الحافظ ابن حجر في حياته، فكان لها ميزة. ومن العجائب أيها الإخوة أن النخبة شرحت في حياة المؤلف وانتشر هذا الشرح، فليس هو أول واحد شرح كتابه، بل شرحه أحد العلماء رحمهم الله تعالى في عصره. ثم لما وجد أن هذا الشرح يعني فيه ملاحظات أو فسر كلامه على غير ما أريد هو، بادر إلى شرحه، لأنه كما قال في المقدمة: وصاحب الدار أدرى بما فيه، صاحب الدار أدرى بما فيه. فشرح النخبة من أجل أن لا يأتي أحد ويقول مراد المؤلف كذا أو يحتمل كذا، بل بينها وبين مقاصده ومراده بما قاله في هذا المتن المعتصر. والمؤلف رحمه الله توفي سنة 852، وألف شرحه قبل وفاته بأربعين سنة، ألف شرحه قبل وفاته بأربعين سنة. هذه يعني نبذة يسيرة جدا تتعلق بعلم المصطلح، أرى أنها من المهم أن تكون واضحة لتكون مدخلا لفهم أو لدراسة هذا المتن المبارك وهو نخبة الفكر. وأود أن أنبه أيها الكرام، لو سمحتوا أغلقوا الجوالات جزاكم الله خير، هذا ترى يشوش جدا يعني على الصامت. من المهم جدا أن نفهم أيها الإخوة والأخوات أن دراسة المتن يعني نخبة الفكر وغيره من كتب الفن إنما يراد منها أن تكون وسيلة إلى غاية، يعني بعبارة أخرى أوضح، ليست هي غاية في نفسها، إنما ندرسها لأكل بعدها إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة دراسة الأسانيد والتخريج، ومن ثم الحكم على الأحاديث. لكن هذه مراحل، والعلم يؤتى شيئا فشيئا، لكن لا بد من المرور بهذه المرحلة وإتقانها. ولا قيمة لعلم المصطلح ما لم يكن إيش هناك انتقال إلى المراحل التي بعدها. والجاد من طلبة العلم من إذا أراد أن ينتقل واصل، واصل. والعلم لا بد له من استمرار ولا بد له من صبر. المؤلف رحمه الله ابتدأ هذا المتن المبارك بقوله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم من ذلك المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول. وهنا وقفة لأبين أن المؤلف رحمه الله مع علمه بكثرة المصنفات إلا أنه لم يكن تأليفه هكذا يعني لأجل أن يؤلف، لا. بعض الطلبة أحيانا تكون عنده، بعض الناس تكون عنده شهوة للكتابة لأجل أن يقال كتب أو ألف، فانتبه لهذه، فهذا مدخل خطير على النية. لكن المؤلف رحمه الله قال فسألني بعض الإخوان. وهنا لفتة أخرى أيضا، وهي أن من الطلاب من يكون بركة على شيخه، بحيث يسأل سؤالا ينتفع به الناس إلى ما شاء الله. فهذا الطالب أو هذا الزميل سأل هذا العالم الجليل أن يشرح له، أن يكتب له ملخصا في مختصرا في إيش علم الحديث، فأجابه الحافظ بن حجر. وانظر منذ أن مات الحافظ 852 ونحن في 1433، يعني قرابة 480 سنة، وهذا الكتاب قرابة 580 سنة وهذا الكتاب يشرح في أماكن لا يعلمها إلا الله من كثرتها. والسبب بركة سؤال هذا الرجل فكتب هذا المختصر، فنفع الله عز وجل به نفعا كثيرا. فلا يحتقر أحد منكم أن يسأل سؤالا ينفع الله سبحانه وتعالى به. هذه المقدمة ابتدأ فيها بالحمد والثناء ابتداء بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفادنا أيضا أن المؤلفات كثرت وبسطت كما أشرنا في المقدمة، وبين أيضا أن سبب التأليف هو سؤال، والعالم إذا سئل لا بد أن يجيب، هذا الأصل، إلا في حالات معينة قد يعتذر فيها. ثم إن المؤلف رحمه الله قال فذكرت له أو فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم، فهو لم يدعي حتى ما حد يجي يستدرك، لم يدعي أنه استوعب جميع أنواع علوم الحديث، بل هو ذكر له المهم. وهذه لفتة أيضا مهمة، وهي أن العلم أيها الإخوة في جميع الفنون بلا استثناء ينقسم إلى قسمين، إما عقد وأصول وإما ملح. العقد والأصول هذا هو الغالب وهو الأكثر، أي التي لا بد لطالب العلم أن يفهمها وأن يعتني بدراستها، وهي أيضا تشكل البنية الأساسية لهذا الفن والعلم. والقسم الثاني من أقسام العلوم وهي الملح، وبعضهم يسميها اللطائف وبعضهم يسميها المكملات، أي ليست أصولا، بمعنى أنه لو لم يضبطها ويتقنها لم يكن عليه إيش ضرر كبير، لكنه يفوته بحسب ما يفوته. لكن لابد لطالب العلم في البدايات أن يلم بهذه المتون وأن يتقن دراستها حتى يستفيد من هذه المتون، لأنه إذا عود نفسه في البداية أن يأخذ شيئا ويدع شيئا فهو إذا تقدم به السن سيكون إيش أشد وأشد، وإن شئت فقل إذا تقدمت به السن فسيكون أخذ العلم عليه حتى الأصل والمهم سيكون عليه إيش أصعب وأشد، لأنه عود نفسه في البداية ماذا أن يأخذ شيئا ويترك شيئا. لا، طالب العلم الجاد في بداياته ينبغي أن يكون نهما. وأنا أقول أيها الإخوة أنصح بقراءة الكتب التي تشحذ الهمم في هذا الباب، في باب الحرص على طلب العلم، حتى يعرف الإنسان أنه مهما بذل، كلنا إذا قرأنا سير العلماء الأولين والله إن الإنسان لا يحتقر ما يفعله وما يقرأه. أحدنا ربما إذا قرأ في اليوم نصف ساعة وإيش ظن أنه ابن تيمية ولا ابن القيم أو أحد العلماء الكبار، ما يبي أحد يكلمه ولا يسأله. لماذا؟ لأنه ظن أنه حصل شيء في هذا النصف ساعة، بينما لو قرأ لعرف أن من العلماء من يمضي عليه نصف اليوم وهو ليس فقط يقرأ بل يتعلم ويعلم ويدارس القرآن. العلم عموما القرآن والسنة. النووي رحمه الله كان له لمدة 6 سنوات متواصلة 12 درس باليوم. من منكم مر عليه بالأسبوع مو باليوم عنده 12 درس، سواء كان مع مشايخه أو مع خاصة نفسه أو مع زملائه. اقرأوا أيها الإخوة والأخوات حتى تعرفوا أن مثل هذه الدورات إنما هي بالنسبة لما تقدم إنما هي مشهيات وجوارش وسندوتشات، يعني اسمحوا لي على هذا التوصيف لأبين أن ما نفعله هذا سهل جدا ويسير وليس صعبا، وليس نعتبره نوعا من البذل العظيم، وتعبنا وحضرنا وانتظمنا ويعني نصنف أنفسنا أننا إيش ممن يعني بذل جهدا عظيما. لا، نقول نعم، نحن نقول نعم هي فرص ولله الحمد تيسرت، لكن اعلموا أنها إنما هي إيش مساعدات. والله أقول لكم أيها الإخوة، والله لو كان المدرس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، لا يمكن أن تنتفع بالعلم ما لم تلحقه بأمرين، ما لم يلحقه أمران. الأمر الأول توفيق الله عز وجل، وهذا يوجب لك الضراعة والابتهال لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون منك جد وعناية واهتمام. وانظر إلى الذين حضروا حول النبي صلى الله عليه وسلم، كم عدد الصحابة؟ 10,000، بل الذين حجوا معه أكثر من 100,000 و 14,000 كما قال أبو زرعة. لكن كم هم أهل الفتوى فيهم؟ كم هم أهل العلم؟ وفي كل خير، لكن لا شك أن من بذل وتعب وحصل أدرك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني فقط من أجل أن آكل حتى لا أسقط من الجوع، والباقي أين يذهب؟ كله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك حوى علما عظيما مع أنه لم يسلم إلا متأخرا في السنة 7 من الهجرة، لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات وربع تقريبا فقط. وبعض الناس يبقى 20 سنة 10 سنين ويحضر ويحضر ويحضر، يقول ما حصل شيء لأنك ما بذلت، ما بذلت، تحضر ثم هذا آخر عهدك بالدرس فلا تكاد تستفيد. فما لم يكن من الطالب جد واجتهاد فإنه لا يكاد يحصل شيئا. و يعني الكلام في هذا يطول، لكن هناك كتاب اسمه المشوق إلى القراءة، جمعه أخونا الشيخ علي العمران، مفيد جدا في هذا الباب. وهناك كتاب أيضا صفحات من صبر العلماء في شدائد التحصيل والطلب للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. هذه كلها كتب مفيدة ونافعة في شحذ الهمم حتى نعرف أن ما نفعله نحن حقيقة بالنسبة إليهم يعني يشبه اللعب، يشبه اللعب. لكن نقول هذه الدروس مفاتيح، فادخلوا منها ولجوا إلى أبواب العلم وابذلوا جهدا كثيرا. فالعالم مهما كان، قلت لكم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستمر في حقنك وكذا، لا بد أن يكون لك جهد أنت بنفسك، ويكون العالم أو الشيخ الذي تجلس أمامه معينا لك على فك الإشكال وحل السؤال ونحو ذلك من الوسائل، بالإضافة إلى جريان سنة أهل العلم في التحصيل وهي ثني الركب ولزوم مجالس العلم، فبهذا يزكو قلب الإنسان وينتفع بإذن الله تعالى. أما من رام العلم جملة أو رامه بسرعة أو ظن أنه سهل يسير يعني وكأنه يعني أكلة تؤكل فقد وهم وأخطأ. لا، ويكفي العلم شرفا، يعني يكفي العلم شرفا أن يدعيه كل واحد. ولو كان العلم ينال بالسهولة لرأيت كل الناس علماء، لكنه لا بد له من صبر، كما قال الشافعي، كما قال الشعبي رحمه الله تعالى: صبر كصبر الحمار، وغدو كغدو الطير، وجوابان في البلاد، ونفي الاعتماد إلا على الله عز وجل. لا بد من هذا، لا بد من هذا. الإمام مسلم صاحب الصحيح هذا الذي نقرأ حديثه في اليوم والليلة مات رحمه الله وهو يراجع أحاديثه على سراج، فكان من يقال في تفسير سبب وفاته أنه كان يأكل من غير شعور، مشغول بالأكل، ويعني كان عنده تمر أو شيء من هذا القبيل وهو مشغول بأوراقه التي بين يديه، فربما زاد عليه الأكل أو كما نقول نحن ارتفع السكر أو شيء الله أعلم، ثم مات رحمه الله تعالى. وغير ذلك أناس كثير جدا بذلوا ورحلوا ومشوا. يعني دعوني أختم بين يدي الدخول للمتن بتبويب بوبه البخاري رحمه الله على أثر لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، باب الرحلة في طلب العلم. وهذا بالمناسبة الرحلة في طلب الحديث، كتاب للإمام الخطيب البغدادي، أيضا من الكتب التي أنصح بقراءتها حتى تعرف كم بدلوا وكم بدلنا. يقول: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهرين من أجل حديث. شهرين ذهب من المدينة أيها الإخوة إلى مصر، لأنه كان فيها أحد الصحابة نسيت اسمه الآن. فرحل جابر على بعيره من المدينة إلى مصر، فلما بلغ بيت هذا الصحابي قال: بلغني أنك سمعت، لاحظ التثبت وطلب علو الإسناد، بلغني أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أحقا؟ قال: نعم. قال: جزاك الله خيرا، ورجع. هذا الآن نحن يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المعلومة بإيش؟ برسالة جوال أو بضغطة على المكتبة الإلكترونية. لكن هذا الإمام الجليل الصحابي وهو أعلم من ذاك وأشهر، ومع ذلك لم يقل إيه خلاص مدام قالوه نسبوه إلى فلان يكفي، لا، رفع، انتقل. وقال سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب: ربما رحلت الأيام والليالي من أجل طلب حديث واحد، من أجل طلب حديث واحد أي يتأكد من سماعه. وقد قرأت قصة للإمام شعبة بن الحجاج، حسبت أيها الإخوة كم مشى فيها من الكيلوات من أجل أن يتثبت في حديث واحد، وإذا هو مشى أيها الإخوة قرابة 4000 كيلو، 4000 كيلو من أجل أن يتثبت من سماع حديث دلسه أحد الرواة. فمن منا يصنع هذا؟ أحدنا اليوم ربما استكثر مسيرة 4 كيلوات ولا 400 متر ولا 10 كيلوات علشان يحضر درس، وربما قال إيه أنا أحضر، وتعد الدروس وإذا هي 1 أو 2 أو 3 في الأسبوع. فنسأل الله أن يرحم حالنا وأن يبارك لنا فيما وفقنا إليه من هذه المقامات. أنا لا أقول ذلك تحطيما، لكنني أقوله تحفيزا وتشجيعا، وحتى لا يغتر الإنسان منا ويظن أن مجلس مجلسين ثلاثا هذه هي كل شيء. لا بد من جهد من جهتك أنت، لا بد من جهد من جهتك أن تحفظها جيدا، لا بد أن يكون لك دأب، لكن لا بد أن يكون لك دأب. وإلا لو كان الأمر على مستوى الملقي لكان طلبة ابن تيمية ملأوا الأرض، وطلبة ابن باز وابن عثيمين ملأوا الأرض، حضر عندهم آلاف. وبعض الإخوة الحاضرين يعرفون كم كان الشيخ رحمه الله ابن عثيمين يحضر عنده، لكن ابن عثيمين مو بيلقن ويثبت الحفظ تثبيت هكذا، لا بد لك من جهد، ما تبذل جهد يذهب، ليكون الأمر مناطا بك بعد توفيق الله عز وجل. قال الحافظ رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق، إن شاء الله في الأسبوع القادم سأحضر الكمبيوتر من أجل أن تكون يعني مادة الكتاب أمامكم على شرائح بوربوينت، لأنها بإذن الله تسهل أو تختصر علينا يعني شيء من الجهد في توضيح بعض النقاط، وإن كان الأخوات المنتسبات أيضا أو الذين يفوتهم الدرس يسمعون أيضا ربما إن شاء الله تعالى يستفيدون. وسننزل بإذن الله تعالى الشرح المكتوب، وسننزل شرائح البوربوينت كلها في الموقع من أجل أن يستفيد الإنسان من هذه ومن تلك بإذن الله تعالى. خلال أسبوع 10 أيام يكون الشرح بإذن الله تعالى موجودا على الموقع بحول الله. يقول رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب. وأنا ودي يا إخوان بمناسبة الغريب أقول الغريب أني ما أشوف ولا واحد منكم معه مثل النخبة، فلعلكم تقتنونه حتى يكون بين أيديكم ويسهل عليكم ولا يكون غريبا عليكم، لأن القراءة والمتن كون يكون أمامك يعني يعينك على التصور. المؤلف أفادنا في هذه الجملة أمور: أولا أن الخبر أو الحديث، وهذه الكلمة تطلق ويراد بها الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يروى عن غيره، لكن اشتهر عند عامة العلماء وأكثرهم التعبير عما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الحديث، وما يروى عن غيره الخبر، لكن قد يعبر بعضهم عن ذلك بكلمة الخبر، كما يقول الشافعي في الرسالة، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة أيضا في الصحيح، كثيرا ما يعبرون عن الحديث ويقولون الخبر، قد صح الخبر، إن صح الخبر كما جاء في الخبر. فيقول الأخبار التي تريدنا في السنة لا تخرج أبدا عن قسمين أبدا. القسم الأول أن تكون بلا حصر، طرق كثيرة جدا لا يمكن حصرها، هذا القسم هو إيش؟ المتواتر، وهذا له نصيب من اسمه، فالمتواتر من تواتر المطر تتابع إذا كثر، فكذلك إذا كثر طرقه سمي إيش؟ سمي متواترا لتتابعه وكثرته، فلا يكاد يحصر. لو أردت أن تحصيه من كتب السنة تعبت جدا، تعبت. فهذا الذي يسمى المتواتر، هذا القسم الأول. القسم الثاني من الطرق التي تروى بها الأحاديث أو الأخبار عموما، سواء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أصحابه أو عن التابعين أو عن من دونهم، هذه القسم الثاني هي التي تكون محدودة أو معدودة، عبارة أدق، معدودة. يقال روي من طريقين، روي من 4 طرق، روي من 5 طرق، روي من 10 طرق، المهم أنها تكون إيش؟ ها؟ معدودة، معدودة. فهذا الذي يسمى الآحاد، وانتبهوا انتبهوا، لا تخلطوا بين الآحاد وبين الواحد، لأن فرق بينهم كبير جدا. فالآحاد هذا يشمل 3 أقسام كما سيمر، كما بين المؤلف هنا. فالواحد ضد الجمع، لكن الآحاد في مقابل المتواتر. فيقول المؤلف فالأول الذي له طرق لكن لا تحصر هو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، المفيد للعلم اليقيني، يعني إذا تواتر وتتابع فهذا نقطع يقينا بأنه إيش؟ حق وصحيح، ولا نحتاج أن ندرس الأسانيد. مثل إيش؟ طبعا البحث هذا أصولي ما له علاقة بمصطلح الحديث، لكن ذكره المؤلف تكميلا، تكميلا للقسمة فقط، ليبين لك أن هناك متواتر وهناك أحد. ليش قلنا ما له علاقة بالمصطلح؟ لأنه إذا بلغ حد التواتر فإنه يخرج حينئذ عن قضية دراسة الإسناد التي نقصد منها الوصول هل الحديث صحيح أو غير صحيح. أضرب لذلك مثال، أضرب لذلك مثلا. الآن هل أنتم متأكدون أنه يوجد مدينة في العالم اسمها طوكيو؟ في مدينة اسمها طوكيو؟ في أحد منكم شافه بعينه؟ لا. لكن لا يمكن لعاقل أن ينكر أن هناك مدينة اسمها طوكيو. لماذا؟ لأنه تواتر إيش؟ النقل بأن هناك مدينة اسمها طوكيو، ولا مدينة اسمها سيدني، ولا منطقة في أمريكا الشمالية اسمها الأسكا، تمام؟ كل هذه لا يمكن لأحد أن ينكرها، مع أننا ما رأيناها بأعيننا، ما رأيناها بأعيننا، لكننا أيقنا، لأنه لا يمكن أن ندفع عن قلوبنا إن في شيء اسمه أو في مدينة اسمها كذا أو كذا، لأنه صار ينقلها البر والفاجر والصغير والكبير والمسلم والكافر، فصار العدد كثيرا جدا بحيث لا يمكن دفع هذا الخبر عن قلوبنا. أفادنا العلم اليقيني بشروطه، هذه شروط يذكرها الأصوليون، لا نحب أن نستطرد فيها لأجل أن لا نخرج عن ضابط شرحنا هنا بحيث لا نتوسع كثيرا، والشروط هذه مذكورة في كتب الأصول فلا نذكرها هنا، لكن المقصود أن نفهم أن المتواتر هذه صفته، هذه صفته، ولذلك لا يبحثه العلماء هنا إلا على سبيل التنبيه في مقابل ذكر الآحاد. أما البحث في علم المصطلح كله ففي القسم الثاني، وهو قسم الآحاد الذي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دراسة الأسانيد للتأكد من صحة الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو ثابت أو غيره أو غير ثابت. طيب، أفادنا أيضا المؤلف رحمه الله بأن خبر الآحاد ينقسم إلى 3 أقسام، أو يردنا ب3 صور. إما أن يرد بماذا؟ ب3 طرق فأكثر، لأنه قال أو مع حصر بما فوق الاثنين. كم اللي فوق الاثنين؟ 3. أو بهما، يعني بطريقين، أو بواحد، أو بواحد. طيب، هذه الأحوال لكل حال منها وصف مستقل عند أهل العلم. فال3 فما فوق اصطلح على تسميته بالمشهور. الثلاثة فما فوق اصطلح على تسميتها بالمشهور. الاثنين اصطلح على تسميته بالعزيز. والواحد ها الغريب، الغريب. ولذلك تقدم قال والثاني المشهور، قال وهو المستفيض على رأي، يعني بعض العلماء يعبر عنه بالاستفاضة من فاض الماء أي إذا زاد. قال والثالث العزيز، اللي هو أن يروى بطريقين. يقول وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، لأن بعض العلماء زعم أنه لابد حتى يكون الحديث صحيحا أن يروى من طريق اثنين عن اثنين عن اثنين أو أكثر على الأقل. ورد العلماء هذا عليه بأول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري. فأول حديث هو حديث النية، هذا غريب باتفاق أهل العلم. وآخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان غريب أيضا. الأول تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وآخر حديث تفرد به عمارة بن القعقاع عن أبي عمرو عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، بل عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فليس له إسناد ثابت سوى هذا. فهو فأول حديث غريب وآخر حديث إيش؟ وآخر حديث غريب. ولهذا قال ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه أي ادعى ذلك. قال والرابع الغريب. ها إذن الغريب عندنا له تقسيمات سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد بإذن الله تعالى. هنا فقط نقف يسيرا مع المشهور والعزيز ليكون مبتدأ الدرس القادم بإذن الله عز وجل مع نوع الغريب، لأنه يحتاج إلى تفصيل وبسط، ولأن غالب الأحاديث الواردة في السنة هي من هذا القسم وهو قسم الغريب. المشهور أيها الأكارم هو ما رواه ثلاثة فأكثر، لأنه قال بما فوق الاثنين في كل طبقة من طبقات الإسناد، في كل طبقة من طبقات الإسناد بشرط أن لا يصل إلى عدد المتواتر، بشرط أن لا يصل إلى المتواتر، لأنه إذا وصل المتواتر خلاص انتهت إيش الشهرة وانتقل إلى قسم المتواتر. وهذا بعض العلماء يسميه المستفيض. والمشهور في كلام العلماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مشهور اصطلاحي، يعني يقولون هذا الحديث مشهور عند النحاة، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند المحدثين ولو لم يكن له ثلاثة، ولو لم يكن هذا المشهور غير الاصطلاحي. هذا المشهور غير الاصطلاحي هو الذي يشتهر عند طائفة من الناس، قد يشتهر عند العوام أحيانا وهو موضوع، لاحظ، وهو موضوع أو مكذوب، وهو موضوع أو مكذوب. هذا المشهور غير الاصطلاحي. أما المشهور الاصطلاحي فهو الذي ينطبق عليه تعريف المؤلف رحمه الله أن يرويه في كل طبقة ثلاثة فأكثر بشرط أن لا يصل إلى حد المتواتر. مثال الأحاديث المشهورة لكنها مشهورة غير اصطلاحية حديث النية اللي تو قبل شوي، كل غالب المسلمين أو عامة المسلمين يعرفوه، إنما الأعمال بالنيات. لو أردنا نطبق عليه التعريف الاصطلاحي صار غريبا، لكنه مع كوني غريبا لكنه مشهور اصطلاحا، مشهور اصطلاحا. مثل حديث يرويه النحاة أو يكثرون من ذكره، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا مشهور عند النحاة لكنه غير صحيح، مشهور عند النحاة. هذا اللي يسميه العلماء مشهور غير اصطلاحي. إيش مقصودنا بغير اصطلاحي؟ أي الذي لا ينطبق عليه التعريف الذي تعارف عليه علماء المصطلح أو علماء الحديث. ما أدري واضح الفرق بين الأمرين ولا لا. ألخصه مرة ثانية، وهو أن المشهور قلنا مرواه ثلاثة فأكثر بشرط لا يصل لحد التواتر، وهو ينقسم إلى قسمين. المشهور الاصطلاحي أي الذي ينطبق عليه التعريف، ينطبق عليه التعريف. المشهور غير الاصطلاحي وهو الذي لا يلزم بالضرورة أن يكون مشهورا أن ينطبق عليه التعريف، لكنه يكون مشهورا على الألسنة، هذا ضابطه، يكون مشهور على الألسنة، قد يكون متفق عليه، قد يكون ضعيف، قد يكون حسن، قد يكون مكذوب موضوع، مثل ما ذكرته من الأمثلة، ومثل حديث الزيادة التي يذكرها بعض العامة في قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن العوام يزيدون من كيسهم بل تزيده بل تزيده بل تزيده، هذه زيادة مكذوبة أو بإن شئت أقول موضوعة، ليس لها أصل، زيادة بزيادة هذه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أشهر الكتب لمن أراد أن يقف على المشهور غير الاصطلاحي كتاب السخاوي، وهو المقاصد الحسنة فيما اشتهر من المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ورتبه على حروف المعجم، فأي حديث ينتشر بين الناس من الأحاديث المشهورة، طبعا الآن انتشر شيء عظيم، صاروا يأخذون من كتب الموضوعات وينشرون والعياذ بالله في النت، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الترغيب والترهيب، وهذا كله لا شك حرام، بل من أعظم الكبائر. بل قال أبو المعالي الجويني: إن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، فليحذر الإنسان من نشر شيء لم يتثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرتب كتابه هذا، وهو من أحسن الكتب. جاء بعده العجلوني من علماء القرن الثاني عشر، وألف كتابه كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر على الألسنة من أحاديث الناس، فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. ضاعف أو أضاف على كتاب السخاوي قرابة الضعف، فذكر فيه أيضا أحاديث اشتهرت على الألسنة، سواء ألسنة العامة ألسنة غير العامة، لكن الغالب أنها تكون مشهورة عند عامة الناس. النوع الثاني الذي أشار له المؤلف من أنواع الغريب وهو العزيز. العزيز يعني أصل المادة مأخوذة من العزة والندرة، وأيضا مأخوذة من القوة. هنا أي التعريفين أليق بطبيعة التعريف الاصطلاحي؟ هل هو الندرة ولا القوة؟ لا القوة، لأنهم يرك الطريق، فأصبح طريق مع طريق، أضافوا إيش؟ عزة وقوة. ولهذا يقول الشاعر: وإنما العزة، ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثرين، يعني للكثير. فيقول قال الله تعالى: فعززنا بثالث. فالمقصود هنا بالمعنى الاصطلاحي روي من طريقين في طبقة، مو في كل، في طبقة من طبقات الإسناد، ولا يضر بعد ذلك أن يأتي ثلاثة، المهم أن لا ينقص عن اثنين. أحسنت عبد الرحمن، انتقل إلى الغريب. كونه يأتي ثلاثة ما يضر، لأن الحكم في هذا العلم كما يقول العلماء، الحكم في هذا العلم للأقل. يعني لو جاءنا في طبقة واحدة فقط راوي واحد، ولو روي هذا الحديث عنه بالآلاف يبقى الحديث غريبا، لأن الحكم فيه للأقل. ولهذا نقول نحن هنا لا ينقص عدد الرواة في طبقة من الطبقات عن اثنين، لأنه نقص عن اثنين انتقلنا للنوع الثالث وهو الغريب. أما كونه يوجد فيه ثلاثة أربعة ما يضر بعد ذلك، لابد لكن يكون عندنا طبقة من الطبقات فيها اثنان، ويمثلون لهذا بحديث رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن أنس رضي الله عنه اثنان، رواه عنه عبد العزيز بن صهيب، ورواه عنه قتادة رحمه الله فيما أذكر، فرواه عنه اثنان. وعن هذين الاثنين انتشر الحديث. ومع هذا أقول أيها الإخوة، إن استعمال مصطلح العزيز، عزيز هنا نقول نادر، قليل جدا. يعني لو أردت أن تفتش في كلام العلماء نادر ما تجد كلمة وهذا الحديث عزيز بهذا المعنى، أي أنه لم يروه إلا اثنان، ولهذا لا تنشغل كثيرا به، لكن ذكرناه من باب حصر المصطلحات التي استعملها العلماء في أوصاف الطرق والأسانيد، إذن انتهينا الآن من المتواتر، وانتهينا من المشهور، وانتهينا من العزيز، بقي الكلام في الغريب. فقط نأخذ يعني مدخل يسير لنقف عليه، ثم أفتح المجال لأسئلة الإخوة إن كان عندهم سؤال. نأخذ فقط مدخلا يسيرا في موضوع الغريب، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نأخذ التفاصيل المتعلقة بالغريب في الدرس القادم. الغريب يعني من حيث المعنى اللغوي يقصد به المنفرد أو البعيد أو النائي، ولهذا يقال عن الرجل الغريب أو الذي أتى من وطن آخر يقال هذا رجل غريب، أي ليس من أهل البلد، أتى من مكان بعيد أو من مكان نائي. والمقصود به في الاصطلاح هو من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، إن شاء الله سنرى في الأسبوع القادم نماذج على الشاشة في العرض هنا. ومثاله الذي مثلنا قبل قليل في حديث النية أو في آخر حديث من صحيح البخاري، لو تأملت وجدت أن الراوي لحديث النية عن النبي عليه الصلاة والسلام هو عمر، وعن عمر محمد أو علقمة بن وقاص الليثي، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، واحد ثم واحد، ثم جاءنا الواحد الثالث وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، بل الرابع عمر ثم علقمة ثم التيمي ثم يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى هذا انتشر عنه الحديث حتى قيل إنه روي عنه من أكثر من 200 نفس، وبعضهم قال 600 نفس روى هذا الحديث. شفت مع هذه الكثرة إلا أنه غريب، لأن هناك إيش 4 طبقات عندنا كلهم انفردوا بهذا الحديث، وإذلك لا يصح هذا الحديث في الدنيا كلها إلا من هذا الطريق، وهو حديث اتفق العلماء قاطبة على تصحيحه، وأيضا أخرجوه في كتبهم ومسانيدهم. هذا نموذج انفرد بروايته راو واحد. عندنا الآن مع عمر علقمة، بعد علقمة التيمي، بعد التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. وقلنا في أي طبقة من طبقات الإسناد لنؤكد على المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر. يعني كونه يوجد في أحد الطبقات راو واحد، لا خلاص يكفي أن نحكم عليه بأنه غريب، ولا يهمنا بعد ذلك لو جاء مئات وروا هذا الحديث عن هذا الراوي. لماذا؟ لأن العبرة عندنا بإيش؟ بالأقل. العبرة عندنا إيش؟ بالأقل. طيب، وهل الغريب يلزم منه أن يكون ضعيفا يا عمر؟ الجواب لا لا. فعندنا أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح، عندنا حديث كثيرة في الصحيحين غرائب، لكن غالب الغرائب لا تخلو من مقال. غالب الغرائب، واضح يا أخوان؟ لا يلزم أن يكون الغريب وإيش ضعيفا، لكن غالب الغرائب يكون فيها إيش كلام. ولهذا كان العلماء يقولون، علماء الحديث، اتقوا الغرائب، لأن الغريب خاصة إذا لم يتداوله العلماء ولم يشتهر مظنة إيش الوهم والخطأ، بعكس الغريب الذي يتداوله أهل العلم ويبحثونه، فهذا تطمئن إلى ماذا؟ إلى أنه صواب، إلى أنه صواب. وأنت الآن في واقعك اليومي تجد أن الخبر الذي يتداوله الناس على مستوى عام هو عندك أوثق من جهة التثبت أو عدمه لكثرة من يتداوله، بعكس الخبر الذي لا يعرفه إلا 2 أو 3 فقط يتداولونه، فربما يسري الوهم ولا يدري أحد. لكن انشر خبر الآن كما يقع الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، وانظر ماذا يأتي عليه من النقد. هذا يقول والله الكلام هذا مو بدقيق، الراوي أصلا هذا وهم، أو الناقل هذا أخطأ، لماذا؟ ويبدأ يعطيك قرائن وينقد الخبر بنقد، هذا من جهة سياسية، وهذا من جهة إعلامية، وهذا من جهة شرعية، وهذا من جهة اجتماعية، فيبدأون يفككون الخبر لأنه انتشر وتداوله الناس، فتطمئن بعد ذلك يثبت أو لا يثبت. لكن خبر لا يعرفه إلا 1 أو 2 ولا يتداوله العلماء، هذا الذي يقصدون به إيش؟ اتقوا الغرائب، فإن غالبها من الضعاف. بقي الآن تقريبا 3 دقائق على الأذان أو 4، نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. إذا كان في سؤال على ما تقدم تفضلوا. ما أدري هل هو يبدو يا أنه واضح كله ولا ما واضح كله، أين ما قلنا حد المتواتر أن يرويه جماعة عن مثلهم، نعم عن مثلهم، وهم على الكذب ويسندوه إلى شيء محسوس، رأينا، سمعنا، لمسنا، واضح؟ هذا شرطه، أن يرويه جماعة تحيل العادة وطوم على الكذب، ما يصير 2 3 وتقول متواتر، لا. مثال ذلك، نفترض أن خطيب الجمعة سقط أثناء الخطبة وخرج الناس من هذا الجامع وقد صلى فيه 300 أو 400 نفس، هذا من بنغلاديش، وهذا من الهند، وهذا من مصر، وهذا من اليمن، وهذا من باكستان، وهذا من البلد، كلهم بدأوا يتحدثون إن الإمام أو الخطيب في يوم الجمعة سقط. هل تشك أنت أن الخبر ده صحيح؟ تحيل أن يجتمع هؤلاء كلهم ليركبوا خبرا شاهده الناس كلهم ويقولوا رأينا، ما يقولوا نتوقع نخبة الفكر. المنظومة البيقونية بنص الناظم ليس فيها إلا 34 نوعا فقط، وهي مختصرة جدا. المحررة فيها أنواع فقط 80 نوعا، نعم فقط 80 أو قريب منها، وأيضا يعني مؤلفها مشهور وجليل. نعم عكس البيقونية، كل من أراد أن يترجم للبيقوني بلش ما لقى شيء، مو مشهور، لكن سبحان الله أراد الله أن تنتشر. الله أعلم على صدق نية قائلها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله.